تخلص منها دون حياء ولا استغلال للآخرين بهذا. فقد خاطب الله المؤمنين قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد واجه الله المسموعة المؤمنة كلها باتهام، رغم ان البعض هو الذي وقع فيه. فقال يسألونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، رغم انها فئة محدودة التي تنافست على الانفال، ولكن الخطاب كان لمجموع الامة. ولذا اعتذر ابتداء لسادة هذه الامة من اخواني الذين هم بيننا. اسأل الله عز وجل ان يرفعنا واياكم ولا يضعنا. نعم اعلم ان بينكم من هو صاحب اخلاق سامية واخلاق رفيعة عالية وصفات عظيمة تسمو الى عالم السماء، ولكن الخطاب موجه للأمة بأسرها، لان هذا هو الأهم الأغلب وللأسف. اخوتاه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصر دعوته في قوله انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، صلى الله على النبي محمد. انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، بعث ليتمم، لانه كان اصول هذه الاخلاق موجودة لدى العرب: الامانة، الشجاعة، الكرم، الايثار، العطاء، نصرة الضعيف، كل هذه كانت اخلاق موجودة مفتوشة في العرب. فجاء رسول الله ليكملها. اما الناظر الى واقعنا اليوم فلا يكاد يجد اثرا لهذه الاخلاق، مع شديد الاسف اخوته. انه وقد صدق الشاعر، وان من الشعر لحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من الشعر لحكمة. يقول شاعرنا: انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان رموا ذهبت اخلاقهم. ذهبوا، وقد ذهبت امتنا، ذهبت يوم ذهبت اخلاقها، ولن تعود حتى تعود اخلاقها. نعم، اين الامانة والحلم؟ اين الشجاعة والكرم؟ اين الصبر واحتمال الاذى؟ اين الايثار والبذل؟ اين التواضع؟ اين بذل الخير للناس ورد المنكر بالمعروف ورد السيئة بالحسنة؟ اين واين واين ذهبت؟ وخلف خلق فيهم الخيانة وسوء الخلق والشتيمة والبذاءة، اين هم؟ اصحاب طهارة اللسان ذهبوا، وبقي خلف فيهم الكذب والرياء والخيانة والأثرة وحب النفس والكبر والعجب والغرور. صارت الأصل في الناس أن يقول نفسي نفسي، ويضع الآخرين تحت أقدامه. نعم، صار الأصل كل الناس قبل أن يأكلوك، صار الأصل اسمهم قبل ان يدينوك، صار الاصل تعال عليهم. فكما يقول قائلهم: الكبر على اهل الكبر صدقه، وكذب ورب الكعبه. نعم اخوتاه، اننا امه ذهبت اخلاقها، فذهبت الامه. نحن نحتاج الى ان نعيد بحث الامه من جديد، بحثها بحثا اخلاقيا صحيحا. ويأتي دعوتنا الى هذا البحث الاخلاقي في سياق تربية الطفل. نعم، ان كثيرا منا وللأسف الشديد ربي على هذه الاخلاق، انتاج رسول اخلاق في كل مكان. واسمحوا لي مع الاسف، انك تمشي في الشارع فتسمع الالفاظ البذيئة، تتعامل مع البائع فيعاملك بالجفاء والغلظة، تركب مع سائق فحدث ولا حرج، حتى تلف سوء الخلق المساجد، حتى في المساجد وبين تلك الصفوة المختارة من الإخوة وصل سوء الخلق. إنني وأنا أنظر الآن إلى أخي يحاول أن يوجد فرصة بين اثنين يجلس، فينظر له الثالث من فوق تحت، ما جيتش بدري ليه؟ سبحان الله. وأتذكر قول الشافعي لما جلس إلى جوار شيخه فقال أرجو ألا أكون أضقت عليك المجلس، فقال اجلس فوالله لا تضيق لا يضيق ولو سم إبرة على متحابين، والدنيا على سعتها لا تسع متباغضين. نعم إن قدرا كشبس أو أقل لا يضيق على متحابين، أمسح يصح له لكم، ولكن الدنيا بتلك الساعات تضيق على متباغضين. اللهم اخذف في قلوبنا حبك حتى نحب أولياءك. نعم إننا نريد هذه الرحمة. أين هي؟ ذهبت وخلفتها القسوة، الحلم ذهب وخالفه العجلة والوقوع في أعراض الآخرين. نعم إخوتاه، سوء الخلق صار ظاهرة، صار ظاهرة عامة. لذا دعوتنا اليوم أن نربي أطفالنا منذ نعومة أطفالهم على الكلمات اللطيفة، على الأخلاق الكبيرة، على الرعاية، كل تلك الأخلاق. إن كثيرا من أطفالنا ربي منذ أول يوم على الأثر، لأننا علمناه أن يقول بتحت مش هاتفي أتاني بها أبي، لا علمه أن ما في يدي ليس منكم، علمه الإيثار ينشأ عليه. نعم إن كثيرا من أطفالنا إننا نعلمه اللي يضربك ضربه، سبحان الله، وما علمناه ان من ضربك فادعو له، واحتمله من اخوانك المسلمين، ذل على المسلمين، ليست هناك عزة على اخيك المسلم، اصبر واحتمل. ثم علمه ايضا ان اعداءك اذا ضربوك فهناك تثور وتبقى، علمه تلك الاخلاق. اننا بحاجة الى ان يكون المسلم مسلما في اخلاقه. سبحان الله العظيم، يذكر لنا اهل التواريخ، يذكر لنا اهل التواريخ قصصا عجيبة من اخلاق المسلمين التي فتحت بلاد العالم، والا فبما فتحت بلاد الهند؟ والله ما فتحت الا باخلاقها، الا باخلاق التجار المسلمين وغيرها من بلاد ما وراء النهر. هذه البلاد فتحت فقط باخلاق المسلمين. قرأت والله عجبا ان المسلمين فتحوا مدينة من بلاد الاندلس، نسأل الله ان يردها الى المسلمين، فتحوا مدينة من بلاد الاندلس ثم اقاموا فيها وجمعوا من اهلها الذين ابوا الاسلام الجزية ومكوا فيها مدة، وذهب بقية الجيش ليفتح في بلاد الروم لينتشر في وسط اوروبا، واحتاج المسلمون الى بقية الجيش المتمركزين في الاندلس، الى بقية الجيش المتمركزين في الاندلس، فقام الجيش المتمركز ليلحق بالجيش المهاجم، فما كان عند خروجهم منها الا ان ردوا الجزية على اهلها وقالوا تلك لكم لاننا جلسنا وجمعناها لندافع عنكم، فطالما تركناكم وانطلقنا فتلك اموالكم ردت اليكم. سبحان الله، ان المحتل يحرص على ان ياخذ ما يقدر عليه، ولكن هؤلاء لم يكونوا محتلين كما يزعم الكفرة الفجرة المزقة، وانما كانوا فاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. نعم اخوتاه، ردوا اليهم اموالهم، فما كان من اهلها الا ان اسلموا جميعا من ساعتهم. نعم تلك هي الاخلاق، تلك هي الاخلاق التي يسلم من اجلها. ومن هذا ايضا اسوق لك القصة. نعم هي واقعية جدا، في الهند، وهذا كان من أكثر من 100 سنة أيام الاحتلال الإنجليزي للهند، والحاكم الإنجليزي يقيم هناك، فاختلف المسلمون والهندوس على مكان. الهندوك يقولون أنه موضع معبد هندوس، والمسلمون يقولون أنه موضع مسجد، واختلفوا واجتمعوا هناك عند القائد الإنجليزي، وهذا يذكر بينات والآخر يذكر أدلة. فاحتار فقال: ألا من رجل ترضون حكمه يذكر الحقيقة فتقبلونها جميعا؟ فأجمع المسلمون والهندوس جميعا على رجل مسلم شيخ كبير مسن في بلدته، قالوا: هذا الرجل نرضاه أن يقول الحقيقة. فلما دعي الرجل تعالى، الحاكم الإنجليزي يريد لكي تشهد على قطعة الأرض التي نريد أن نقيمها مسجدا، والهندوس يريدونها معبدا، فقال: أنا أذهب له، والله لا أنظر في وجه ظالم، والله لا أنظر في وجه ظالم. فقيل له: لا بد. قال: لا أذهب. فأرسل الحاكم الإنجليزي يقول: إيتوا به وليعطيني ظهره فلا يراني. وحملوه فعلا ووقف بكل عزة يعطي الكافر ظهره، وإن القلب لا يتحقق وهو يذكر أمثال تلك القصة. إي والله، يتفطر على أمة باعت دينها فتغيرت قلوبها، على أمة باتت ليلة رأس السنة سكرى تحتفل بأعياد الكفار ولا تعبأ بدينها. وقد سبق في خطبتنا الماضية أننا كمسلمين ينبغي أن نعتز بديننا، كمسلمين نعتز بعقيدتنا، والعيد من جملة الشرائع، العيد من جملة الشرائع، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا. الفطر والأضحى يعني، وهذا عيدنا، الفطر والأضحى يعني، سبحان ربي العظيم. أما أمة تتشبه بالكفار فكما قال النبي محمد: ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم، حجر معهم. نسأل الله أن يهدي أمتنا، اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. نعم إخوتنا، يأتي ذلك الشيخ الكبير المسلم ويعطي الحاكم ظهره حتى لا ينظر في وجه كافر، ثم يسأله الحاكم: هذه الأرض للمسلمين أم للهندوس؟ قال: أما إني والله أشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه أني أبغضك وإياهم بالله، ولكن ربي قال: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، فأقول أن الأرض للهندوس. فما كان من الحاكم والهندوس إلا أصبحوا مسلمين. نعم، هذه هي الأخلاق التي تتبنى بها الدعوة، وأقيم على الأرض مسجد. سبحان الله. نعم، إننا إذا تبنينا الأخلاق أيها الإخوة، تبنينا قضية الأخلاق، الصدق والأمانة، الوفاء والشجاعة، الكرم والإيثار، إذا تبنينا تلك الأخلاق وعشناها، طهارة اللسان وحفظ الآذان وغض الأبصار وإصلاح القلوب، إذا تبنينا تلك الأخلاق دان لنا العالم. إننا كثيرا ما يذهب أبناؤنا وإخواننا إلى بلاد العالم المختلفة فينظرون هناك من النظافة والطهارة، من هؤلاء من النظافة مثلا، أو من التعامل الجيد ومساعدة ناس بعضهم لبعض، فيعودون مقبولين بأخلاق الخلق. تلك بضاعتنا، نسأل الله أن يردها إلينا. تلك بضاعتنا، تلك أخلاقنا أصلا، تلك منبعها منا. والله والله والله ثم والله، إن جميع دساتير العالم لا تساوي نقطة في بحر دستور الاخلاق بالاسلام. ديننا كله خلق، ديننا كله خلق. نعم ان هذه الاخلاق اصلها عندنا اذا تمنيناها. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين خلق. تعالوا لننظر كيف ان الدين خلق، كيف ان الدين خلق. ابدا من اول الشهاده، شهاده ان لا اله الا الله، مقتضاها ان لا معبود بحق الا الله، مقتضاها ان تحب الله بكل كيانك بكل ما في قلبك، ان يحتوي الحب قلبك فلا يعود في قلبك ذرة محبة لغير الله. فإذا كنت كذلك فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تحب ما يحبه الله. فالله كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، حليم يحب الحلم. إن الله لطيف يحب النظافة، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله حي يحب الحياة، ستير يحب الست. تتخلق بأخلاق الله كما قال، كما قال هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم أعود فأقول أين الحياة؟ أين هو؟ ضاع. إن الدين كله اقتداء من شهادة لا إله إلا الله، وهي أعظم ركن في الإسلام على الإطلاق، حتى مرورا بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وصولا إلى الحياة، بلوغا إلى إماطة الأذى من الطريق. الدين كله خلق، خلق أخلاق. شهادة أن لا إله إلا الله تلزمك أن تكون أخلاقك من الأخلاق التي يحبها الله، من الأخلاق التي يحبها الله. يحب الله عز وجل الكل خلق كريم. اسمع إلى النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو يقول: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره فساقها. إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فيا موحش، يا من تقول لا اله الا الله، اين اخلاق لا اله الا الله؟ اين هي؟ لابد ان تتمركز فيك، ان تسيح منك. الايثار، القوم الذين مدحهم الله يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهكذا مر ببقية الأخلاق، تجد نصوص القرآن تجمعها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هكذا مر على آيات يحب لتبلغ حب الله بعد أن تحب الله. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب كل عبد صالح تحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم خشات، شهادة أن لا إله إلا الله خلق، وشهادة أن محمد رسول الله خلق. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب. أحاسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما وضع في ميزان المسلم أثقل من حسن الخلق، أثقل من حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق يا رب. نعم. ثم في ديدنه صلى الله عليه وسلم في معاملته مع البشر تجد العجب، سبحان الله، تجد العجب العجاب. وأنتم جميعا تحفظون تلك الأمثلة، فلا أطيل خطبتنا بطردها، ولكن على الهامش أذكرك بالرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألا تسمع ما عليك؟ إنكم يا بني عبد المطلب قوم مفسد، قوم مفسد، يعني تماصلون في أداء الحقوق وتأكلون أموال الناس. فقام إليه رجل من الصحابة ليدق عنقه. كيف يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم مفسد وهو الذي يدفع وزيادة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي: انظر الى قمة الاخلاق، كنت انا وهو اولى بغير هذا، ان تأمرني بحسن الاداء وان تأمره بحسن الطلب. انظر الى الاخلاق، انظر الى الاخلاق، انه اذا اتاك ليقول انتم مات، فانظر ماذا كان يحدث في عصرنا اذا اتاك رجل يتهمك هذا الاتهام. ولكنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: انا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي افف في قط، اكرم به من لسان لم يقل افف كلمة تأفف. صلى الله على النبي محمد، وهو الذي قال له ربه: وانك لعلى خلق عظيم. كان خلقه في القرآن صلى الله عليه وسلم. فيا من تقول محمد رسول الله، طاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وتدار وتصديقه فيما اخبر وان لا يعبد الله الا بما شرع، هذا معنى محمد رسول الله، شهادتك ان محمدا رسول الله، فاين طاعتك فيما امر، طاعتك له فيما امر؟ أين اتصافك بصفاته وتأسيك له؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وتلك أخلاقه حتى مع أعدائه، مع أصحابه، مع أولاده، مع زوجاته. سبحان الله، ولا يفوتني أن أذكر أن سوء الخلق بلغ معاملة الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، تجد الزوجة لا تذكر عن زوجها خيرا أبدا، وهو كذلك، وهو كذلك سوء خلق ضائع. الولد لا يوفر أباه ولا يحترم أخاه ولا يعظم قدر أمه ولا سبب هذا الفساد منبعه في المربي في الأصل. أنت الرجل الكبير ينبغي أن يقوم البيت على الأخلاق الكاملة، أخلاق التي علمك إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الدين كله خلق، شهادة لا إله إلا الله خلق، شهادة أن محمد رسول الله خلق، الصلاة خلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، جمعت هذه الثلاثة كل الاخلاق الرديئة. فاذا صليت خرجت رجلا اخر، لانك وقفت بين يدي الملك فبان ذلك، سجدت له وقلت سبحان، هذا هو المنعم عليك، اللهم اجعلنا مع المنعم عليهم يا رب. نعم، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن للأسف الشديد تجد من يقف بجوارك في الصف، قدمه في قدمك وكتفه في كتفك، فإذا خرجت من المسجد تجد أرقى الأخلاق، للأسف الشديد، لأنه لم يصلي. لم يصلي، وانما صلاة لقلب غافل سائل لاه، فما كان لها اثر. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم، الصلاة اذا صليناها صلاة حقيقية، يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تماسوا تراحموا، تماسوا ليمس كتف احدكم كتف اخيه وقدم احدكم قدم اخيه، حتى اذا سجدتم مست يدك يد اخيك ورجلك رجل اخيك، فمن هذا التماس وقولك اياك نعبد بصيغة الجمع، اياك نستعين بصيغة الجمع، اهدنا بصيغة الجمع، ألف الله بين القلوب. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب. أما لما صارت تلك الفرج التي يدخل منها الشيطان بسبب ان صح التعبير فارتحت الارجل، فهناك دخل الشيطان ونزغ بين النفوس. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن امام، امام يصلي بالناس اماما، يعني احفظهم واقرأهم، يقود امه، امام يصلي بالناس اماما، لا ترتفع صلاته فوق رأسه سبلا ان لم يرضى عنه المصلون. رجل أما قوما وهم لهم كارهون، لا ترتفع صلاته فوق رأسه سمرا. انظر إلى قيمة الأخلاق في الصلاة، قيمة الأخلاق في الصلاة، ألا يرم قوما يكرهونه، بل لا بد من التعاطف والحب. إننا نريد أن نعيد روح الصلاة، أن نعيد روح الصلاة إليها مرة أخرى. لو صحت الصلاة بخشوعها بأركانها بقيامها، فإنها حين ذاك ستنهاك عن الفحشاء والمنكر. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له فلان يصلي معك ويسرق، قال ستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته، صلاته ستمنعه من هذا الخطأ، ستخلصه من هذا الذنب. نسأل الله عز وجل أن يبلغ أثر الصلاة قلوبنا. نعم الصلاة خلق، وكذا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة إخوة الزكاة إخوة ليست قضية، وكثيرا ما ألح على هذا المعنى، ليست قضية أن تخرج من جيبك جنيه أو أكثر أو أقل وتضعه في صندوق المسجد وانتهت القضية، أو أن يلقاك متسول فتضع في يده ربع جنيه أو خمسة أو عشرة، أو بواب عمارتك أو سائق سيارتك او كنت مرور او غيره. مما يفعله الكثير منا انه يلقى اي انسان فيضع. اسمع الى التعبير القرآني في الزكاة وهو يقول، يقول الله والذين هم للزكاة فاعلون. فالزكاة فعل، فعل، ليست قضية القاء الفصلة منك، انما الزكاة فعل. الزكاة تخرجها من جيبك، من قلبك قبل جيبك، من قلبك قبل جيبك. اخوتاه ان كثيرا منا لا يفقه معاني الزكاة للأسف، وانما نتكلم عن صور العبادات ولا نتكلم عن اسرار العبادات. الزكاة وانت تخرجها، كثير منا بلغ عنده النصاب ولم يزكي، لانه لا يعرف الزكاة. المفروض كما قال علماؤنا في عصرنا اكرمه الله تعالى وحفظهم ان يتخذ النصاب نصاب الفضة 600 درهم، يعني حوالي، يعني حوالي 600 جرام فضة، 640 جرام فضة، يعني من بلغ ماله 600 جنيه مصري وجبت عليه الزكاة وحال عليها الحوض. ان عنده كيسه 600 جنيه مركونة سنة وجبت عليه الزكاة، ان يخرج الزكاة تطهيرا لماله وتطهيرا لقلبه. اللهم طهر قلوبنا يا رب تطهيرا لقلبه، كيف انك تنوي اولا وانت تخرج الزكاة اداء الفرض. ابو بكر حارب الذين منعوا الزكاة وسموا مرتدين لانهم رفضوا اعطاء الزكاة. كثير منا يظن انه طالما يبذل ربع جنيه هنا واثنين وخمسة وعشرة وعشرين واقاريه الفقراء والحواء يعطيهم مجاملات ويظن انه ادى الزكاة. الامر يحتاج الى حصر اموالك الماء التي لا تستحمل غير المتداولة، وان تخرج عليها 2.5% 25 جنيه على كل 1000 جنيه تخرجها بنية تطهير هذا المال. ثانيا تخرجها بنية تطهير القلب وإرضاء الرب. ثالثا تخرجها بنية كفالة هؤلاء الفقراء من مال الله الذي آتاك. إن إخراجك الزكاة ليس فضلا ولكنه فرض. فرض واجب عليك. الزكاة حين تخرج المال كأنك تبذله بصفاء نفس، براحة قلب، بسعادة. سعادة البذل ليست أقل من سعادة الآخر. حين تكون القلوب طاهرة، حين تعطي أنت تسعد بإعطائك. ثم يا حبذا، وأتخذ تعبير القرآن سبيلا لبيان المعنى أولى. يقول الله إن تبدوا الصدقات فنعما هي. نعما أن تفعل، أن تبديها، أن تظهر صدقات. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وتلك من الأخلاق التي ذهبت أيها الإخوة للأسف الشديد. إنني وأنا أتذكر أحوال السلف في مسألة الإنفاق، فإنهم يذكرون عن علي بن الحسين بين الحاذقين أنه كان يحمل أدوية التدقيق على ظهره، فيأتي بيوت المساكين فيوصلها بنفسه إليه. ولم يعلم هذا إلا حال تفصيله. وجد على ظهره خطوط سوداء، فقيل من هذا؟ قيل من الحبل الذي كان يحمل به جوال الدقيق على ظهره. لم يتبين من الذي يوصل هذا الدقيق الى بيوت الفقراء الا بعد ان مات. فاكتشف الاثر، اكتشف لما مات لم يعد يصل اليه الدقيق. فعرفوا ان الذي كان يوصل الدقيق هو علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب زي العابدين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اجود ما يذكر في هذا الباب ايضا، وانظر الى هذا الخلق الذي غاب عن حسنا في هذه الايام. رجل كان له جار يرجوه، اللهم اهد المسلمين والمسلمات يا رب. رجل كان له جار يرجوه ويبالغ في أداه، كأن تجد رجلا ملتزما وجاره غير ملتزم، فتجد هذا الجار غير الملتزم يبالغ في أداه، يرفع صوت التلفزيون ويرفع صوت الأغاني، بل ويشكو أن ناسا يأتونه بالليل وأنهم يفعلون كذا وأنهم كذا وكذا. يبالغ في أداه حتى رأيت بعضهم يجعل ابنته في قمة التمرد ثم تدق الباب على ذلك الشيخ. لماذا؟ لينظر اليها فيؤذيه قمة الأذى. ثم وقع هذا المؤذي في تربة واحتاج الى 10,000 دينار، ودار على اهل قريته من يقرضه 10,000 دينار فلم يجد ابدا، وحكم عليه بالحبس والتنفيذ بالفتح. ماذا يصنع؟ ويدور على هذا، اقرضني أبدا. اخرجني ما عندي، اخرجني ما عندي، اخرجني ما عندي. وفي النهاية دلوه على هذا الشيخ الذي ينال بالأسد، قالوا لا يعطيك الا هذا الرجل. قال والله لو ذهبت اليه فحق الضرب بالنعاش، فكما اتيتك فلا اذهب اليه ابدا. فلما ضاق عليه الامر وخاف من السجن او القتل ذهب مضطرا آسفا نادما خزيان، وهو يكلمه بلطف: انه كان ينبغي لي الا اتيك ولكن بلغ من كرفي كذا وكذا، عيالي بدون طعام ومدين في 10,000 وبهم السجن في الصباح، فلا اجد مساغا ولا مسلكا الا لك، فماذا اصنع؟ قال له: اذا اجلس اكرمك الله. فاجلسه وأمر أهله أن يعدوا طعامه، وأجلس معه بعض من يدخله وقال ادخلوه وأخروا الطعام حتى أعود إليكم. ثم قال له إذن لي لأنصرف قليلا ثم أعود إليك. فقال له اذهب إذن. وخرج السيف من البيت وهو يحمل 20,000 دينار، فذهب إلى القاضي فسد 10,000 وحمل دقيقا وزيتا وخبزا وفاكهة ولحما وأعطى 5,000 دينار لأهله وهو رجل ملثم لا يبين وجهه. ثم حاد سريعا فوجد الرجل فأكرمه وأعطاه ومدحه وأحسن له بالقول، ثم اعتذر له بضيق ذات اليد وقال له سامحني أني لا أستطيع أن أسد دينك. وخرج الرجل وهو ينتظر الحاكم ليحكم عليه بالحبس، فيأتي ليعتذر فيقال له ألست أنت أرسلت 10,000 أمس؟ يقول والله ما أرسلت شيئا. يقول لقد أتى آت وقال هذه التي عليك، ويعود لبيتك فيجد الطعام والأكل والشرب والآن من أين هذا؟ سبحان الله. ويبحث عمن اعطى فلا يجد، يسأل فلان انت لا انت لا انت لا. في الاخر اكتشف ان الذي اعطاه هو الذي اتاه. نعم تلك اخلاق الاسلام، هذا سموها، تلك عظمتها، هذا اصلها، ان نبذل لا لعوض. ان الله عز وجل غفر لبغيه وأدخلها الجنة لأنها سقت كلبا، لأنها سقت كلبا، كلب يلهث يأكل الثرى من العطش تسقيه بغي، تبيع فرجها تسقيه فيغفر الله لها. فكيف بك إذا أطعمت المسلمين وأكرمت المسلمين وأعنت المسلمين وحسنت خلقك مع المسلمين؟ الزكاة إخواني خلق، الصيام خلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يفخض ولا يجهل، وإن شابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم إني صائم. وطالما تكلمنا عن الصيام فها نحن نستعد لاستقبال رمضان، فكيف نستقبل رمضان إخوتي؟ اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، اليوم قد انتصف شعبان، وسبحان الله يا لها من ايام من العمر تمضي. اذكر موقفي هذا منذ عام مضى حين كلمتكم عن الاستعداد لشهر رمضان، اتذكرون؟ والله كأني به بالامس او اول امس. مضى عام من عمري، فهل يا ترى قربك من الجنة خطوة ام نزلت في النار ذراك؟ نعم هذه الايام نقطعها ونفرح بقطعها وانها مرت. انني كاني احب ان اقول لمن يحتفلون بمرور عام واقبال عام، ينبغي ان تندبوا على انفسكم، ان عاما مر من عمرك يعني عاما نقص من حياتك، يعني اقتربت من القبر خطوات، يعني ضاع من رأس مالك 365 يوما، ضاعت من حياتك، ضاع من رأس مالك. اضرب 365 يوم في 24 ساعة، في 60 دقيقة، في 60 ثانية، في كل ثانية ستحاسب عليها امام الله ضاعت. ماذا صنعت فيها؟ واوشكنا ان نبلغ رمضان، وخاب وخسر من ادركه شهر رمضان ولم يؤمر له. ان اول ليلة من رمضان تفتح ابواب الجنة وتغلق ابواب النار. نعم تأني بك وانت قد استعددت في رجب وشعبان لاستقبال رمضان انك تقف على باب الجنة، فمجرد ان يفتح في اول ليلة تدخل فتطير في الامان. اما ان تأخرت اليوم في الاستعداد فتفتح الابواب ويأتي الزحام. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم انما بين مصراعين من مصاريع باب الجنة مسيرة 40 عاما، ما بين جلطتي الباب مسيرة 70 عاما، وفي رواية 40 عاما، 70 سنة. وليأتين عليه يوم يكون كغيظا من الزحام، ليأتين على هذا الباب يوم زحمة. فطوبى للسابقين، السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من السابقين يا رب. السابقون هم الذين استعدوا، كما يقول المثل ان التفاح يسقط للذي يبحث عنه تحت الشجرة. ان الذي يجلس تحت شجرة التفاح ويبحث سيسقط التفاح عليه، اما اذا جلس تحت عمود من احمدة الكهرباء فلعله تصيبه كهرباء فيموت، لن يسقط عليك تفاح ابدا. كذلك الجنة تفتح ابوابها فيدخل الذين يفكون على الباب. اما المتأخرين فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. اللهم انا نعوذ بك من النار. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. نعم يا خساس اننا بحاجة الى ان نستعد. يقول بعض السلف رمضان رجب شهر الغرق، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار. فاذا دخل رمضان ولم تغرس ولم تسقي فكيف تزني؟ كيف تزني؟ رمضان شهر الغرس، رجب شهر الغرس، ان تغرس في قلبك شجرة حب الله بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، وشعبان شهر الساقي، تسقي هذه الشجرة بمزيد من تلاوة القرآن والصدقة والإحسان الى الناس وقيام الليل. كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، يسمونه شهر القراء. كان اذا دخل شعبان اغلقوا حوانيتهم واقبلوا على المصاحف فقرؤوها. هذا شعبان قد انطاف، فماذا صنعتم فيه اخوتي؟ الحديث في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. الحديث صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وزاد مسلم يصوم شعبان الا قليلا، يعني لا تقدموا رمضان بيوم او يومين، يوم او يومين قبل رمضان فقط. اما كل شعبان فكان رسول الله صائما. اليس لك فيه اسوه ان تصوم شعبان؟ تصوم استعدادا لاستقبال رمضان. فان النفوس اذا بدأت الصيام مع اول يوم من رمضان فلا شك انك تتعب من الصيام، لانك لم تتعوده وتنسى، وتأكل وتشرب في نهار رمضان نسيانا لانك لم تتعود الصيام، وتأتي بالليل تأكل بكمية كثيرة فينكد عليك القيام وتكثر النوم وتصبح في ثاني يوم لا تستطيع الحمل، وهكذا لانك لم تتعود. اما اذا قضيت هذه الفترة في شعبان ان تعود نفسك الصيام فانك تدخل على رمضان منشرح الصدر سعيدا برمضان، فتصوم وتقوم وتتلو القرآن. اخوتاه ان في السنتنا عجمة عقدت المعاصي السنتنا، فحين نقرأ القرآن تجده في هذه الايام ثقيلا، فاذا اثبنت تلاوة القرآن انطلق لسانك، فاذا بدأ رمضان ختمته كل ثلاث فخرجت من رمضان وقد رفعك الله في اعلى عليين. اننا بحاجة الى ان نستعد. ويجتمع بفضل الله في لقائنا اليوم بركة النهار وبركة الليل. النهار نهار الجمعة، نهار الجمعة، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومتى ولم يغتسل ولم يفرق بين اثنين ولم يتأثر رقابة يؤذي الناس. واقترب وانصت واستمع ولم يلغ وصلى ما كتب له كتب له بكل خطوة خطاها حمل سنة صيامها وقيامها. الله اكبر. اللهم اكتب لنا هذا الاجر يا رب. حمل سنة من بيتكم الى هنا كل خطوة حمل سنة. كأنك اذا مشيت من بيتك الى هنا 200 خطوة فإنك حين ذاك يكتب لك 200 سنة 200 رمضان 200 ليلة قدر. انظر الى هذا الاجر اجر حظيم. فاستمع خير الجمعة فيه ساعة لا يوافقها العبد المؤمن فيسأل الله شيئا من خير الدنيا والاخرة الا اعطاه الله اياه. ساحة الإتابة قال بعضهم انها منذ ساعة طلوع الخطيب المنبر حتى تنقضي الصلاة. نسأل الله عز وجل ان يستجيب في تلك الساعة دعاءنا. نعم قد تكون هذه الساعة والارجح انها اخر ساعة في نهار يوم الجمعة من بعد العصر الى المغرب. فاستغل الفرصة يجتمع يوم الجمعة وفي شعبان وليلة النصف. فاستغل الفرصة تعالوا لنعتكف اليوم هنا في المسجد من العصر الى المغرب. تعتكف لالتماس ساعة الاجابة ترفع يديك الى السماء وتسأل الله من خير الدنيا والاخرة. ونصيحتي احبتي ألا نجعل دعاءنا دائما يدور حول زواجنا اشفني واكرمني واحضني وارحمني وانما اجعلوا من دعائكم دعاء لامتكم. احملوا هم الامة في الدعاء. نسأل الله ان يمكن لدينه في الارض وان يفك اسر المأسورين وان ينصر المستضعفين من المؤمنين. لا تنسى هذا اجعله من دعائك. احمل هم الامة في دعائك فإنها من دينك. ثم تأتي الليلة ليلة النصف. وليلة النصف وردت فيها أحاديث كثيرة. جمعان شيخ الألباني رحمه الله أكرمه الله وحفظه ونفع المسلمين بعلومه وأطال عمره جمعها في سلسلة صحيحة في الحديث رقم 1183 في المجلد الثالث. فجمع 8 روايات الحديث عن 8 من الصحابة وكلها ضعيف ولكنه قوى الحديث بتلك الطرق 8 وقال اذا هو حسن لغيره. حديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على خلقه فغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. الا لمشرك او مشاحن. وترجع امر المشاحنة مرة اخرى الى الخلق. الخلق. نعم المشاحن الذي في قلبه شحناء للمسلمين. غل. شك. ضغينة. بغضاء. حسد. كبر. عجب. غرور. احتقار للاخرين. نكران للجميل. انكار للفضل. اكل اموال الناس للباطل. الى غير ذلك من هذه الشحناء. فاذا كان في قلبك شحناء فلن يغفر لك في هذه الليلة. في هذه الليلة لا تبيتن الا وانت تقول اللهم اني اشهدك ان قلبي هذا ليس فيه ذل ولا ضغينة ولا بغضاء لاحد من المسلمين. نسأل الله ان يشرح صدورنا وان يهدي قلوبنا. نعم تحتاج ان تبيت الليلة سليم الصدر. ان تبيت الليلة سليم الصدر لجميع المسلمين. ليس في قلبك ذل لاحد ولا خصام بل صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك. هذا معنى قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. عيينة بن حصن نزل على ابن اخيه الحر بن قيس. نزل عيينة بن حصن على ابن اخيه الحر بن قيس وكان الحر من اصدقاء عمر بن الخطاب وهو خليفة يدخل عليه. فقال عيينة استأذني على عمر. فاستأذن الحر على عمر وادخل معه عيينة. فلما دخل عيينة جلس بين يدي عمر وقال والله يا عمر منذ وليت امر الناس لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعرش. عمر وهو عمر يقال له انك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعرش. فسار عمر كيف فقالت الحر يا امير المؤمنين الله يقول خذ العفو وامر بالعرف واحرص عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. فسكت عمر وسكن وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. والحديث صحيح البخاري, هذه الرواية في صحيح البخاري. انتبه كيف كان عمر وقافا, خذ العفو وامر بالعرف واعرف عن الجاهلين. في المنقطع اخوك اختك عمك عمتك خالك خالتك ابوك امك من بل اولى يعني جيرانك قطعوك صلهم صلهم يهينوك اكرمهم يمنعوك اعصهم لا يحترموك وقرهم. قد تقول لي انهم يظنون ان ما بي ضعف فيزيد استهزاؤهم فيك وايذاؤهم لي. اروي لك ما ذكر عن هارون الرشيد انه نادى خادمه يا غلام. فجاء غلام فقال اعطنا ماء, فاتى بالماء. ثم جاءه ضيف فنادى يا غلام, فدخل الغلام وهو يتأسف ويقول يا غلام يا غلام يا غلام اليس الغلام يحب ان ياكل ويشرب مثلكم. فسار الحاضرون الى هارون فقال لهم لا عليكم, انه اذا حسنت اخلاق الرجل ساءت اخلاق خدمه, واذا ساءت اخلاق الرجل حسنت اخلاق خدمه, ونحن لا نستطيع ان تسوء اخلاقنا لتحسن اخلاق الخدم. نعم المطلق خارج فنكتفي, وان كان الامر يتسع لمزيد لان المسألة الاخلاق ليس بعد ذلك. يكفيني اني اوصيتكم باليوم والليلة حتى ان يغفر الله لنا ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا, كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين واحمي بفضلك حوزة الدين واعل راية الحق والدين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان, قو شوكتهم واعل رايتهم وسدد رميتهم واخذل عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من الظالمين, رب اهلك الظالمين بالظالمين واخرج المؤمنين من بينهم سالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فك اسر المأسورين, اللهم فك اسر المأسورين, اللهم فك اسر المأسورين, اللهم فرج كرب المكروبين. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.